اولادها قالوا لها مالك يا حاجه وشك مخطوف كده ليه؟ قالت لهم ما فيش يا اولاد ولدت. وقامت قاعده بقى نايمه على السرير ما هيش قادره الا والله يا اخي لولا ان انا سمعت القصه دي من ابنه راجل امين وسمعتها منه راجل امين ويحلف لي على تفاصيلها ما كنت اصدق. الراجل ده هو من اعيان السنانيه وكان نجح في الانتخابات مره. هتحاول انت تخمن بس يعني ما اظنش لو عرفت عادي يعني. بس المهم فالرحم المراه بيستعد لاستقبال المولود فيجي في وقت معين فاصبح في احسن حالاته عشان لو حدث جماع وحدث لقاح وتكونت البويضه ويبقى المكان تقوم البويضه دي عامله لها حته فتله كده ولازقه في الرحم ده وبعدين الفتله دي تقعد تدخن تدخن تدخن لحد ما تبقى خرطوم ويدخل منها الاكل وتبدا النقطه دي تكبر تكبر تكبر تكبر لحد ما تبقى بني ادم. وتقعد يكبر بقى عظام لحم كسونا بقدره الله سبحانه وتعالى لحد ما يبقى انسان. طيب اذا ما حصلش بقى بسبب ان المراه دي مش متجوزه او المهم ان ما حصلش حمل يقوم البيت ده يتهد. البيت ده يتهد يقوم ينزل على هيئه دم الايه؟ دم الحيض. فيحدث دم الحيض ده ولو المراه مثلا الدكتوره قاعده تدي لها مثبتات وتدي لها كذا ومش عارف كذا كذا كذا عشان الحمل نفسهم يحملوا يقوم الحيض الاصفر لان البيت مبني مركب اكتر. حدث الايه؟ كده. ولو سقط يبقى صعب لان ده كان حوله وبدا وكذا والبيت يتظبط والشطه وكذا وقام ايه؟ طب لو حدث الحمل بقى والحمل تم والست ولدت يقوم بقى الحمل يبقى صعب يبقى ده النفاس يقوم يقعد 40 يوم واكتر. لا هو بعد 40 يوم ما يزيد لو زاد يبقى استحام يعني مش يقل يقل كلما كانت المرأة قوية صحيحة يقل. في ايه اللي حصل اصحابي؟ لذلك يقولوا المرأة الحامل ما تحضش لان اللي كان هينزل في الاستحاضة ده بيتحول الى طعام للمولود واللي بترضع ما تحضش لان اللي كان هينزل ده على هيئه حيض تحول الى لبن بت ايه للطفل بترضع منه. تيجي تبص تلاقي سبحان الله تبارك الله احسن الخالقين. فمن حكمه ربنا سبحانه وتعالى ان الحيض ده له احكام من احكامه ان المراه ما تصليش لان الطهاره انت مسؤول الباب النهارده عمار ربنا عشان ايه بقى؟ الراجل اكتر يعني الراجل من 4.5 مليون والمرأة من 4 ل 4.5 مليون. ماشي. لذلك شوف يا اخي ربنا والله القران ده كلام الله عز وجل لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ربنا يقول ايه؟ وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. لكن المرأة ينفع. قلبين وثلاثة. قلبها وقلب وجهها ولو كان كل واحد بقلب. صح كده؟ لذلك الدكتوره تقول لك ايه؟ تعال اسمع النبض بتاع العين. يبقى في قلب بينبض جوه الايه؟ في جوفه، لكن الراجل والله المستعان. طيب يبقى المراه الحائض لا تصلي اثناء الحيض. ماشي كده؟ ولا تصوم. ولأن حكمة ربنا سبحانه وتعالى الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. فإن الصلاة تبقى كتير هيصر، لكن الصوم قليل فتقوم تقضيه. ماشي كده؟ طيب قلنا إن في حيط وفي نفاس وفي إيه؟ استحاضة. طيب كنا بنتكلم لسه عن الحيض، بنقول إن هو في الغالب 6 أيام 7 أيام كده. ماشي؟ طيب لو بقى 10 مش الحال ممكن، لا سيما إذا كان عادة المرأة منتظمة كده. طب لو المرأة الحيض استمر على بعضها تمام من فضل، يبقى ده مش حيض. الاستحاضة في الرأى مريضة. ماشي كده؟ طيب النوع الثاني بقى النفاس. النفاس الدم اللي بيخرج عقب الولادة. اشترط فيه ألا يزيد على 40 يوم. فلو زاد على 40 يوم يبقى استحاضة. المرأة بعد الولادة نفست 20 يوم وطهرت. خلاص؟ يبقى حظها 20 يوم. 30 أكثر. لحد 40 ما ينفعش يزيد على 40. لو المرأة حاضت أكثر من 40 نقوم إلى لا ده بقى استحاضة. يقول لك المرأة فلانة من يوم ما خلفت الواد فلان والدم ما بينقطعش عنها. يبقى دي استحاضة. ماشي كده؟ الاستحاضة دي مرض. سببه في الحديث حاجتين. في الحديث ده هو إنما ذلك عرق. يبقى نزيف. عرق يعني نزيف. بيسموا العرق ده هو اسمه العادل. يقولوا عرق عند النساء اسمه العادل. إذا نزف حدث الاستحاضة. الحديث الثاني إن النبي قال إنما ذلك رفضة من رقضات الشيطان. يعني كأن الشيطان يرفص المرأة أثناء حيضها ليتواصل دمها ليفسد عليها عبادتها. لذلك يا أخوة مفيد للنساء المستحاضة الرقية. بالرقية الشرعية ممكن تذهب هذه الايه؟ الاستحاضة. اتفقنا؟ طيب بالنسبة للحائض اتفقنا. لا تصوم، لا تصلي، تقضي الصوم، لا تقضي الايه؟ الصلاة. سؤال جميل. بس صحيح ان هي لا تمس المصحف. لكن تقرأ القرآن. على الرابع. طيب إذا أردت إن هي تقرأ يعني بلسانها لا بأس. إذا أردت إن تقرأ بالمصحف تقلبه بعود ولا تلمسه. ماشي كده؟ بس ده على الرابع فيها أقوال وفيها مثلا كده. لكن المرأة ممكن تكون من حفظة القرآن ومدة حفظها 10 أيام. يبقى أنت هتحكم عليها إن هي 10 أيام ما تقراش القرآن. أنت تحرمها من القرآن. عليها القرآن. فلذلك تقرأ لكن بحق. اتفقنا؟ طيب النفساء نفس الحكم. نفس الحكم. لا تصلي ولا تقضي الصلاة. لا تصوم وتقضي الصيام. طيب في مسألة كمان مهمة. إن الحائض لا تطلق يحرم طلاقها. سبحان الله ده لسببين أو لسبب أساسي. إن ده بيطول العدة. وربنا قال فطلقوهن لعدتهن. لذلك يحرم طلاق المرأة في حيضها وإذا طلقها في حيضها وقع الطلاق. المرأة إذا طلقت في الحيض الطلاق يقع. لكن يأثم هذا المطمئن. اتفقنا؟ يقولوا من حكم ذلك ان المرأة اصلا اثناء الحيض يسوء خلقها. فلو ان الانسان تصرع طلقها. لكن العاقل السني اذا اراد ان يطلقها وهي حائض ينتظر. سبحان الله، لو ابن انتظر لا يطلق، لذلك لا يندم من طلق الى السنه، انما يندم من طلق الى البدعه، لان هو يطلقها اما حائض او في طول مسها فيه، والاثنين حرام. يعني ايش مطهور مسها؟ يعني ايه طهر؟ طهر مسها فيه، يعني هي طاهر بس هو جامعها في هذا الطهر، لا يحل طلاقها. حائض لا يحل طلاقها، انما اذا اراد ان يطلقها ينتظر حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها في طهر لم يمسها فيه. لو انت قلت للناس كده 95% من حالات الطلاق ما هتقعش. انا شفنا دلوقتي واحد لا قدر عايز مثلا يطلق زوجته مثلا وهي مش حائض، يستنى لما يطحيض وتطهر بعد كده يشوفها هيعمل ايه. تمام. لو هو عمل كده نقول له حاجه كمان شرع ربنا ان انت تستخير، تصلي صلاه استخاره. وحاجه كمان شرع ربنا ان انت تسال اهل العلم، تستشير، تسال قبل ما تطلق، مش تسال بعد ما تطلق. من فعل هذا لا يطلق، بعد هذا لا يطلق. إذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما طلق رجل امرأته على السنة وندم، ودام يطلع على السنة ما يندمش، يبقى ده استخار واستشار واستنى لما ينفع طهر لم يمسها فيه فوقع الطلاق. ماشي كده؟ طيب معلش يا معلم، الطهر لما مسها فيه هو انت يعني وهي لان ما عادش طهر لما تعرف. لو هي طاهر ما يكونش الطهر ده جامعها فيه. يعني انه مثلا لو طهرت، ما هي المرأة لما تطهر بالحيض يبقى يحل لزوجها ان يجامعها. فاذا جامعها نقوم قايلين له يبقى خلاص ما عاد يحل لك ان انت تطلق طول الطهر. تمام. يقوم يستنى لما تحيض وبعدين تطهر وقبل ما يجامعها اقول له ان انت جامعت لا تطلق. كده. طيب سبحان الله، انا شايف ان الحاجات دي لازم الشباب قبل ما تتدرج تعلمها. عشان اول مره نسمع الحاجات دي. يعني ده شاب مثلا لسه ما دخلش الدنيا ما ينفعش يتعلم الحاجات دي. طب انت تفاجئ ان هو جاي يتعلم بعد ما طلع بعد ما خرج كده يبقى دي احكام الايه الحائض. وكذلك الحائض لا يحل لها ان تطوف بالبيت. في مسألة مشهورة، هل يحل لها دخول المسجد ولا لا يحل لها دخول المسجد؟ قولين العلماء الراجح يحل لها، يحل لها دخول المسجد بطلب من كل ذلك ولا يحرم. وإن كان بعض العلم بعض أهل العلم قال بالحرمة، لكن لا دليل واضح على الحرمة، يبقى نبقى على هذا ونرد على هذا. طيب النفساء ايش حلها؟ نفس الحكاية في الايه؟ في الصلاة والصيام والطواف ونحو ذلك. طيب المستحاضة بقى، المستحاضة اللي هي المريضة اللي اما عندها جديد او ركضة من ركضات الشيطان. خلال شوية انا هفضل. ماشي؟ ولا نقول لان في الحديث ده موجود شيء من الصحابة. المستحاضة دي لها ثلاث احوال، اما معتادة او مميزة او متحيرة. يعني ايه معتادة؟ يعني المرأة دي عارفة ان هي طول عمرها الحيض بتاعها بيجي لها يوم 9 في الشهر ويترفع، يعني يخلص يوم 16 مثلا، من 9 ل 16. ماشي كده؟ طول عمرها بس شغل شهر يجي 9-16 طول عمرها كده. ففجأة اتلقت الدم بقى مستمر عليها طول الشهر. تقول لها ولا ليه كده؟ انت من 9-16 يوم 9 تبطل تصلي ويوم 16 تغتسل وتصلي. طب الدم مستمر؟ لا تروحي تتعالجي مالناش دعوه. لكن احنا في الايه؟ مع السابق مع العالم مع الايه؟ ايه عالم؟ اتفقنا؟ يبقى دي امرأة معتادة. طيب؟ معتادة. الحالة الثانية امرأة ملهاش عادة. العادة بتاعتها بتتحرك. العدد لو هي من 9 هو الشهر اللي بعده 9 ولا بتقل يومين؟ في بعض النساء كده وبعض النساء بتقل يومين وفي بعض النساء بتقل يوم وفي بعض النساء بتزيد يوم. تمام. فكل امرأة وحالها. طب افرض ان هي بتزيد يوم يبقى برضه نفس الحكاية. الشهر اللي فات كان من 9 16 يبقى من 10 ل 7 وتفضل ماشية على هذا. تمام. المهم لها عادة تمشي على عادة. هو دلوقتي عشان ينفع الست تتطهر من مكان اكثر من طريق طبعا طبعا. في نساء كمل وفي رجاله سيف. بس هي كده يعني الرحمة من ربنا ما تنعم الصلاة وما تصليش في حاجة كبيرة قوي يعني. ايوه بس الراجل بيتعب اكتر. الست بيقول لك بتشيل العيل 9 شهور لكن انت بتشيل العيلة كلها. مش حتى لما بتشيله. انا بتكلم في الدين بس يا شيخ. لا عشان نكون منصفين يعني انا بتكلم الوقت يعني في رجاله باباك على ظلمه وفي ستات باباك على ظلمه وفي رجاله اللهم بارك ومضطهدين وغلابه وفي ستات مضطهدين وغلابه. كل ده موجود كل ده موجود. لكن في الشرع احنا بنتكلم عن الشريعه الراجل حمل كبير. الراجل حمل كبير. المراه مهما كان حملها قليل بالنسبه للرجل. لا سيما لو انت مشيت في الشرع الراجل اللي سايب المراه شايله العيله كلها وتشتغل وتشتغل وتصرف على الاولاد وتعلمهم وتعمل كذا كذا ده مش الشرع اللي احنا بنتكلم عنه. انما احنا بنتكلم عن الشرع الراجل اللي جوه يبني والمراه قاعده في البيت ملكه في البيت بتتعب بس دون تعب الرجل معزز بتربي العيال وكل حاجه بس دون تعب الايه؟ تعب الرجل. فاهم انت؟ في الشارع يعني. في الشارع في الشارع يعني؟ عمله كده يعني. يعني الراجل مثلا مطلب منه يجري عليهم يتكفل بيهم يرشدهم يقومهم كلام من ده. انما هي مثلا قاعده بتطبخ تجلس بتمسح وتربي العيال بس خد بالك كل بيت وليه نظام يعني. يعني في بيت الراجل مرتاح يعني الراجل ظروفه حلوه وحياته كويسه والمرأة بتعب أكتر منه وارد وممكن العكس رجل مطحون مقتول والمرأة. لكن في الغالب الرجل تكاليفه أكثر يعني الرجل مسؤول عن المرأة أكثر من المرأة مسؤولة عن الإيه؟ مسؤولة عن الرجل. ما شاف يعني بيعتبر الحياة واحد والأمور وكل الحفظ بعض. المرأة المستحاضة دي انا قلت المعتادة نقول لها خليك ماشية مع الايه؟ طب لو المرأة قالت انا ماليش عادة كانت بتلخبط معايا وكده نقول لها ميزي الدم زي ما النبي قال لامرأة مرة ايه؟ دم الحيض اسود يعرف لون يمين السواد ودم الاستحاضة دم بحراني أحمر فاتح. دي علامة من ضمن العلامات دم الحيض له رائحة، دم الصحابة له رائحة، لذلك يقولوا نتى دم الحيض، دم الصحابة ليس إيه؟ ليس كذلك. الدم الحيض ما بيبقاش في تألم، لأن المرأة ده طبيعتها، إنما دم الاستحاضة ألم لأن ده نزيف. دي كل ده علامات، علامات. فإذا كانت المرأة تعرف تفاجأ يبقى اسمها امرأة إيه؟ مميزة. نقول لها لو أنت عرفت إن ده دم حيض يبقى آه، بس إذا كان كلامها معقول ما تقولش دم الحيض بيجي لي إيه؟ 20 يوم مثلا، ولا تقول ايه بيجي لي يوم وبعدين بيريح خمس ايام ويجي لي يومين تانيين. لابد ان هي تقول كلام معقول، قالت من 10 لـ15 وبعد الشهر التاني قالت برضو كلام قريب، يبقى نسمع كلام ايه؟ التمييز بتاعها، ماشي كده؟ لو المرأة لها عادة وتمييز، العادة تقدم، العادة اهم من الايه؟ من التمييز. التمييز يخطئ العادة، لا خلاص يبقى هي ما عادتش. طيب إذا كانت المرأة متحيرة لا لها عادة ولا تمييز، يقوم قايل لها حددي لك حيض ومش عارف. من نفسها شفنا؟ بس دي مش علامة عادش ينفع تغير، تقول والله ده عنده ظروف اليومين دول أما نخليها لإيه؟ لا ينفعش. وبعض العلماء بيلزمها بأول الشهر. ده أول الشهر ويمشي على كده. المهم إن هي تعمل عادة لها إذا عزلت، ماشي كده؟ لكن إحنا طبعاً بننصح إن هي تروح للطبيبة، لأن ده مرض تعالج منه. هنقرأ الحديث ده بقى، هنفهم. اقرأ كده بعد إذنك أستاذ محمد بروح كده وأقرأ الحديث ده. 39. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. أحسن. بنقول حبيبي المرأة دي فاطمة بنت أبي حبيش كان عندها حيضة ولا استحاضة؟ استحاضة. فالنبي قال لها إيه؟ يا إيه اترك الصلاة بقى، ما أنتي مصلية خالص بقى. قال لها لا، ده عرق، لكن تعملي ايه؟ النبي ارجعها لتمييزها ولا للعادة؟ العادة. قال لها الايام اللي كنت تحيضين ايه؟ فيها. فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وايه؟ وصلي. اللي عنده إشكال في الحديث ده يقول، اللي عاوز يفهم حاجة يقول. كلام واضح؟ طيب المستحاضة دي هتصلي ازاي؟ احنا عرفنا قلنا لها من يوم 9 يوم 15 الايام التانية الدم مستمر، هتصلي ازاي؟ بنقوم قايلين يشترط ان هي تتوضا كل صلاة. بس لو الدم دلوقتي ايه؟ لا صل كمل صلاتها زي ما هي. كان احدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بتصلي وهي واقفه على الكرسي، تخيل. والله حديث ده في الصحيحين، واقفه تصلي على الطشت اللي هي اللي كسرت هذه الدماء، تدفع ما استطاعت. هذا شيء دم الحيض مش الاستحاضه، صح؟ هاد تستمر في الصلاة لم الحد برضه؟ لا، دم الحد ما ينفعش تصلي خالص، ما ينفعش تصلي خالص. صح. طب لا، جت لها الحد في الصلاة. هو ينفع يقعد الحد في الصلاه؟ هتسيب الصلاه بقى خلاص. انما الاستحاضه ما تسيبش الصلاه. استنى، لو هي مثلا اتوضت عشان تصلي الظهر، لان الظهر جدا بقى له ساعه وراحت تصلي قام جاي لها الحيض، يبقى كده ما عادش ينفع تصلي، بس الظهر ده عليها ما تصلي، تبقى تصلي بعد. طب شوف لو هي طهرت مثلا بعد العشاء، يجب عليها انها تصلي بعد العشاء؟ طهرت بعد العشاء على بعض. طيب اقرأ الحديث رقم 40. عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، قالت فكانت تغتسل لكل صلاة. طيب أم حبيبة دي اللي هي بنت مين؟ بنت أبو جهل. بنت أبي سفيان. بنت أبي سفيان. اسمها إيه؟ اسمها حبيبة. لا دي كنيتها أم حبيبة، لكن اسمها رملة. رملة أبي سفيان. الحيض بتاعها استحاضت 7 سنين متواصلة. استحاضة؟ سبع سنين؟ 7 سنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم امرها ان هي تغتسل. العلماء بيقولوا ان امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تغتسل، هي فهمت هذا ولم يكن من النبي امر الزام، مش كده؟ وان هي كانت تغتسل لكل صلاه، ده امر فيش مشقه جامده جدا. ان الواحد يغتسل الخمس الخمس صلوات ده امر صعب جدا. بعض العلماء قال اللي تغتسل تجمع الصلاتين ظهر والعصر وتغتسل لهم غسل، مغرب والعشاء وتغتسل لهم غسل، فجر لوحده، حتى 3 أغسال في اليوم كتير. لكن في حديث ثابت اخر النبي صلى الله عليه وسلم امر فقط بالايه؟ بالوضوء لكل صلاه. بالوضوء لكل ايه؟ يبقى هذا الفعل على سبيل الاستحباب وليس على سبيل اللزوم، ماشي كده؟ طيب من المسائل المهمة يا شباب ان في مسائل حكمها حكم الاستحاضة دي. اي انسان عنده حدث دائم زي ايه؟ في بعض الناس عندها 3 بول، البول مستمر وما بيوقفش 3 بول، يبقى ده نقول له برضه توضأ لكل صلاة وصلي. الراجل سبحان الله بيلبس بامبرز، ربنا يعافي المسلمين، موجود في أمراض كثيرة جدا، يبقى نقول له توضأ لكل إيه؟ واحد عنده انفلات ريح ما بيقدرش يتحكم في نفسه، برضه نقول له توضأ لكل صلاة. ولو أنت صليت والريح مستمرة صلي، لو انت صليت وصاحب 3 بول والبول مستمر برضه صلي. الحديث 41. أنا عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. نعم، الحديث ده في جملة من الأداء. من ضمن هذه الأداء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع زوجته معا، وهذا شيء يؤدي إلى الود والمحبة بين الزوجين، لان مفيش عوره بين الرجل وايه؟ ومراته. وربما يقول لها دعي لي، يعني اسبي لي شويه ميه، وهي تقول دعي لي دعي لي، يعني كانه بيسبقه في الميه. وهو من اخلاق النبوه، لذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يغتسل الرجل بفضل طهور المراه، ولا تغتسل المراه بفضل طهور الرجل، وليغترف جميعا. يغتسل معه. لكن المسألة دي من الحاجات المهمة اللي ينظر فيها وجود أولاد في البيت. إذا وجد أولاد في البيت لابد من التحرز من هذا ونحو ده. الأدب الثاني: وكان يأمرني فأتذر يعني ألبس إزارة فيباشرني وأنا حائض. طبعا لا لا، حرام مجامعة المرأة في الحيض، حرام. يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في الإيه؟ في المحيط، ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ماشي كده؟ في حديث صحيح: من أتى حائضا فليتصدق بدينار أو بنصف دينار. الدينار ده مبلغ جامد. أربعة جم وربع، يعني مبلغ جامد. حاليا عدد 10%. فيبقى يجوز للرجل بقى إذا كانت المرأة حائض أن يباشرها، يعني بالمعنى كده يلعبوا مع بعض، لكن لا لا لا يبتعد عن موضع الإيه؟ موضع الجماع. وكان يخرج رأسه إلي وهو مرتكب فأغسله الحائض. يعني المرأة الحائض ينفع تغسل رأس زوجها، وبالتالي ينفع تعمل أي حاجة في البيت عادي. ماشي كده؟ عشان اليهود كملوا عاوز يغسل رأسه، هو المعتكف ما يغسلش رأسه. لا يعني عشان الرسول ما يخرجش من المسجد مكان الاعتكاف يعني. المقصود تمام، صح، احسنت يعني، ان هو عشان ما يخرجش من المعتكف. احسنت تمام. احكي لكم حكايه جميله. بيقولوا ان مجموعه من المحدثين، يحيى بن سعيد القطان، شويه اسماء من الكبار عمالقه الحديث، المجالس بتاعتهم بقى حدثنا فلان عن فلان وكده يعني. فخلصوا المجلس وخارجين من المسجد، فإذا بامرأة تقول فتية، يعني عاوزة تسأل إيه؟ تسأل في فتوى. فقالوا لها: سلي، اسألي. فقامت قايلة إيه؟ إن زوجي مات الساعة، فهل يجوز أن أغسله وأنا حائض؟ زوجي ميت دلوقتي، ينفع أغسله وأنا حائض؟ فأخذوا ينظرون بعضهم إلى بعض، ما هم مش عارفين، كل واحد يبص للتاني يكفيني أفهم. ما هم مش عارفين، لأن هم ما همش بتوع إيه؟ ثقة. وش بتوعه؟ هم متمركزين في إيه؟ في الحديث، في الحديث ورواية الحديث وغيرها. فالمرأة يعني كأنها أصابها الحرج للناس، يعني عارف أنت لما تسأل واحد ومكسوف له كده يعني. فنظروا فإذا بأبي ثور تلميذ الشافعي قادم، فقالوا لها: هذا أبويك. يعني هو ده الهديه، هو ده الهديه. فقاموا سألينه، قامت سألها السؤال، فقام راضد على البديهه، فقال: هذه عائشه كانت تغسل رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي وهي حائض، فإذا جاز لها أن تغسله وهو حي، جاز لها أن تغسل إيه؟ الميت. فأموا هم ردين على طول، روينا هذا الحديث من طريق فلان عن فلان. فنظرت إليهم وقالت: أين كنتم؟ يعني أنتم معكم الحديث لكن لا تعرفون إيه؟ أذكر أن أظن الإمام ابن الجوزي روى القصة دي تحت عنوان في كتاب كده يقول: يا أهل الحديث تفقهوا. لذلك الإنسان اللي يجمع العلوم ولا يختص بعلم واحد، هذه بركة ربنا يعلمنا. اللهم أمين. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. نعم يعني. سبحان الله يا أخي، ما عرف في الدنيا بمثل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك في واحد تلاقيه متفرغ لامرأة وحياته ليست بجيدة، يعني هو ملوش إلا امرأة واحدة وهي تتمنى تخلص منه. وفي واحدة تلاقيها واحد عنده 4 نساء وكلهن يحبونه حبا شديد أو يحببنه حبا شديدا. بسبب إيه؟ بسبب حسن العشرة. حسن العشرة. إيه أنا أعرف ناس كده. آه والله. أفتكر واحد رحمه الله كان يزوج 4 نساء وكانوا رغم أنه مش غني فقير، وكانت نساء يحببنه حبا شديدا. سبحان الله، رغم أنه ممكن تحصل مشاكل وممكن وممكن وممكن، لكن دي أمثلة موجودة. لكن مع الفارق بقى النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو كان المثل الأعلى في حسن الخلق صلى الله عليه وسلم. فكانت زوجته حائض وهو ينام على فقدها، وهذا النوم على فقد المرأة من السنن، شيء جميل ويدعو إلى الود والمحبة، ويفعل ذلك صلى الله عليه وسلم ويقرأ القرآن. يعني سبحان الله، جمع من دنيا وآخرة. وإن هذا ليس من امتهان للقرآن ولا شيء. امتهان للقرآن تركه واعتزال. بعض الناس يقول لك حرام تقرأ القرآن في وقت النوم، حرام تقرأ القرآن وتعب مع مراتك، حرام حرام حرام، كل ده كلام خائب. ليس فيه إيه شيء، وليس هناك حرام أشد من أن تعتزل القرآن، وإن الإنسان يهجر إليه يهجركم. نعم. حرام عليك؟ إيه. ده النبي صلى الله عليه وسلم هيشكو قومه يوم القيامة ويقول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. بس إيه الهجر أنواع بقى وليه تفاصيل وكده يعني. ويجي بشكل نعم. لو أنا معلم بقرأ صوت الكتاب كل يوم مع الكتاب. وأنت راجل أزهري يا علي. لا لا مش أنا أنا معلم. بس هو عموما ده يختلف باختلاف احوال الناس. يعني ممكن واحد هجر القران ان هو ما بيعملش بالقران، ممكن واحد بيقرا المعوذات وكل والله احد لا يكون هاجرا للقران، انما في واحد حافظ للقران وما بيقراش الا ربع كل اسبوع او سوره كل اسبوع، لا شك ان ده نوع من الهجر. ماشي تفضل. اللي بعده؟ آخر حديث. قولي حبيبي. مثلا تقرأ القرآن تقول مثلا ستر العورة جميعا ولا لازم تقرأ العادة؟ لا، لو الإنسان قرأ وهو قاعد بالشوك لا بأس. وعلى أي وضع يا شيخ نعاد ولا؟ كذلك المرأة بتقرأ القرآن وهي تشفى شعرها وهي بثياب البيت لا بأس. لو قاعدة بثياب النوم بس قاعدة بتقرأ القرآن لا بأس. عن معاذ قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ فقلت لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. كلمة حرورية يعني من الخوارج. الخوارج كانوا سكنوا بلد اسمها حروراء. ساعة لما تلاقي واحد متعنت أو متشدد أو كذا تقول له أنت حرورية أنت، ده سبب السؤال. ماشي كده؟ عائشة رضي الله عنها أنكرت على المرأة إن هي بتسأل في إيه؟ لماذا؟ والأصل في الشرع إن أنت تسأل لماذا؟ تقول ماذا قضى ربنا؟ ماذا قال الله؟ لكن لا تقول لماذا قال الله؟ فهمني؟ إلا أن تكون مستفهم. أحسن. فلذلك عائشة رضي الله عنها قالت لا ما فيش عندنا الكلام ده، ما فيش ده شغل الخوارج، إنما إحنا نقول سمعنا وإيه وأطعنا. ففي الحديث الدلالة على إن المرأة الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الإيه الصلاة ولا تقضي الصلاة. بس لو حد عاوز يسأل له أن إيه أن يسأل. بتهيألي نكتفي بهذا القدر ونسأل. بس أي حد يقول لك إيه محمد.